ملك الدنيا أربعة نفر، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه السلام، أما الكافران بخت نصر والنمرود. أما النمرود فكان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان ملكا كافرا بل ملحدا ظالما يجبر الناس على الكفر بالله عز وجل. ومع هذا كان غنيا ثريا، عنده الميرة يوزع على الناس الطعام، وكان عنده جيش عظيم وجنود لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وملك كبير كما قال الله أن آتاه الله الملك. هذا الرجل الذي كفر بربه جاءه إبراهيم الخليل كغيره من الناس يأخذون الميرة أي الطعام، حاله حال الناس. فسمع به النمرود أنه يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، فأدخله النمرود في قصره أمام الناس. قال: سمعنا يا فتى أن لك ربا غيري. قال: نعم. قال: ومن ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فضحك النمرود استهزاء بإبراهيم عليه السلام، فنادى اثنين من المسجونين، قال: هذان، أما أحدهما فإني آمر بموته. يا جلاد اقطع رأسه. فقطع رأسه. قال: أرأيت كيف أميت؟ أما الآخر فإني أعفو عنه وأعطيه الحياة. فقال لإبراهيم: أرأيت كيف أحيي؟ الله عز وجل يقص قصة هذا النمرود الملك الفاجر الظالم الكافر في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ليش؟ أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. علم إبراهيم عليه السلام أن هذا الرجل النقاش المنطقي لا يصلح معه، هذا رجل مجنون لا يفرق بين حياة وحياة، بين موت وقتل ما يفرق بين هذا وهذا. فأعطاه أمرا آخر حتى يسكته أمام الناس، ملك ظالم ملحد كافر. قال له إبراهيم الخليل: أرأيت الشمس تطلع من المشرق؟ ربي هو الذي يخرجها من المشرق، ما رأيك أيها الملك أن تخرجها من المغرب حتى نخبر الناس أنك تستطيع ما يفعله الله عز وجل؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا النمرود الملك الظالم أرسل الله له بعوض، بعوضة عليه وعلى جيشه، أهلك الله جيشه، وصارت هذه البعوض تؤذيه في جسده، آذته حتى كان لا ينام الليل إلا بعد أن يضرب بالنعال على رأسه فيخف الألم فينام ليله. كم من الملوك اليوم الذين يجلسون على أسرتهم ينظرون إلى البشر كأنهم حشرات، يظنون أنهم قد بلغوا مبلغا. هذا سليمان عليه السلام، سليمان